الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، نكمل ما توقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب الدر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخين الحاضرين المسلمين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الخيارات. باب الخيارات. الخيارات جمع خيار، والخيار هو اختيار خير الأمرين، اختيار خير الأمرين، إما فسخ العقد وإما ترك العقد. هذا الخيار، هو اختيار خير الأمرين، إما بفسخ العقد وإما بترك العقد، فسمي الخيار. والخيار ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول خيار المجلس، خيار المجلس وهو يعني مجلس العقد الذي تم فيه البيع، الذي تم فيه البيع. هنا لكل من الشاري والبايع الخيار، إن شاء رد السلعة وإن شاء أخذ السلعة. تقول سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني إن كان في مجلس البيع لك الحق أنك ترجع البضاعة، لك الحق. هذا يسمى خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، خيار الشرط تشترط عليه 3 أيام. إن كان في السلعة تقول إن كان في السلعة عيب أردها لك، يقول لك لا بأس، لك إلى 3 أيام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بالخيار 3 أيام، مش تأتيه بعد شهر أو بعد سنة، لا، هذا انتهى الخيار، الخيار 3 أيام. الثالث خيار الغبن، خيار الغبن يعني بعت السلعة عليه بـ50,000، ثم تبين أنك ما تعلم السلعة قيمتها 500,000، تقبل أم لا تقبل، فلك الحق ونعيش برد، قول يا فلان أنت خدعتني، السلعة قيمتها 500,000 ليس 50,000، يسمى خيار الغبن، هنا لك الحق برجع السلعة. الرابع يسمى خيار التدليس، خيار التدليس تكون مثلا يعني السلعة فيها عيب فيزين هذا العيب حتى لا يكون واضح. قالوا كمن يعني شرى أمة يصبغها في الأصباغ حتى تكون يعني صغيرة، أو سيارة معيبة ويصلحها ويصبغها حتى يراها المشتري أيضا أنها جديدة فينخدع بها، يسمى تدليس. إذا تبين أن فيها عيب له الحق الخيار. هذه زاد الحنابلة خيار خامس سموه خلف الصفة، الخلف بالصفة، الخلف بالصفة، الخلف بالصفة يعني خالف الوصف، خالف الوصف. قال لك عندك سيارة مثلا كامري بيضاء، جاءت كامري لكن ليش بيضاء، صفراء، لك الحق ايش بالخيانة، اما ان تقبل اما تقول لا يا اخي انا ليس هذا يعني الاتفاق. هذا يسمى الخلف بالصفة، يعني خالف الصفة التي اتفقتم عليها. يقول لك عندي مزرعة، لما جيت ولا ليست مزرعة، أرض فاضية يا أخي، إلى المزرعة، لا لا خلاص أنت خالفت الصفة التي اتفقنا عليها. نعم، هذه أنواع الخيار. وسمي خيارا لأن المشتري إما أن يقبل البيع وإما أن يرد البيع، يعني يختار خير الأمرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه. نعم، وإلا ثبت. هذا في العيب. يجب على من باع شيء في عيب أن يبين للناس، يقول يا أخوة ترى السيارة مثلا المكينة فيها عيب مثلا، أو الكفرات مثلا فيه عيب، البيت مثلا تقول فيه عيب أنه ينزل موية مع المطر، تبين العيب. تقول سلم البيعان بالخيار ما لم تفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهم في بيعهما، البركة هنا تكون بالصدق. وإذا كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، كتم البيع ما بين، فإن البركة ذاهبة. نعم. قال رحمه الله: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. نعم، لأن هنا خدع في عيب لكن ما أظهر العيب، يسمى التدليس، هذا دلس عليه، فهنا لك الحق في الخيار، هذا خيار التدليس. نعم. قال: والخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني مثلا شريت بقرة يعني على وشك أنها تلد، فلما ذهبت للبيت ولدت في نفس اليوم، لكن تبين أن البقرة مريضة أو أنها ليس فيها حليب، تريد فيها عيب ما تحلب، هنا الابن هذا الذي يعني أنت تضمنه يعني في ذمتك، لأنه ترجعه مع أمه ما تأخذه لك، وإذا مات أنت تضمنه، لعلك أنت اللي فرطتها، فسمي الخراج بالضمان، يعني الذي خرج من السلعة أنت ضامن له. ما هي السلعة؟ بقرة. ما الذي خرج منها؟ ابنها، فأنت ضامن له، فهذا معنى قول الخراج بالضمان. وأيضا في الزروع مثلا في المزارع وهكذا. نعم. إذا مثلا يعني اشترى مزرعة فيها ثمار على وشك أن يعني تنضج، تبين أن المزرعة مثلا ليس فيها ماء، خدعة، ليس فيها بئر، فأنت ضامن لهذه الثمار، ما تأخذ منها شيء، الثمار ما تتركها كما هي، ما تأخذ من الثمار شيئا، إذا أخذت منها شيء تضمن القيمة، تدفع قيمة إيش؟ الثمار التي أخذتها، لأنك أنت ضامن. الخراج بالضمان. نعم. قال رحمه الله: وللمشتري الرد بالغرر. نعم، والمشتري الرد بالغرر. الغرر يعني الجهالة، هذا هو اسمه، يعني زي الخلف بالصفة، يعني يقول لها يعني أبيعك مثلا سيارة، فلما جاءوا لها ليست سيارة، باعوا حديد، ليس سيارة، هذا غش ولا غرر، جهالة. إذا كان الشيء فيه جهالة لك الحق بإرجاعه، لك الحق. أو قال لك مثلا خلها هذا الجوال بكرتون، أنت ما رأيت شيء، لما فتحته ولا الجوال عطلان، لك الحق إيش؟ بإرجاعه، لأن هذا قرض، أنت غشك الآن. نعم. قال رحمه الله: ومنه المصرات فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه. نعم، هذا كان يعني عند الناس أول يبحثون عن الحليب، يعني الإبل التي فيها حليب أو البقرة التي فيها حليب، فهذا الذي يريد أن يغش الناس ماذا يفعل؟ الضرع ماذا يسمى؟ الضرع البقرة زيوة. طيب الضرع هذا يربطونه بحبل حتى ينتفخ، فالذي يراه يقول ما شاء الله الحليب كثير، هو إيش ربطه بحبل وترك مثلا 3 أيام حتى ينتفخ، ثم فك الحبل في نفس اليوم الذي أتى بها السوق، فلما رآها قال ما شاء الله الحليب كثير، ما التحلب سبحان الله يرجع الضرع صغير، لأن هناك غشك إيش؟ أن الحليب كثير. لذلك نهى قال صلى الله عليه وسلم: لا تسروا الإبل ولا الغنم، هذا ايش يسمى لا تسره، يعني ايش يربط هذا حتى يكثر الحليب. فإذا خدعت في الحالة هذه، أنت الآن حلبت وشربت الحليب، شربت الحليب لكن خدعت الآن، إيش تفعل؟ تعطيه صاع من تمر مقابل الحليب الذي ترجع البقرة عليه معه صاع من تمر. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن تسر الإبل والغنم. قال فمن ابتاعها فهو بالخيار، أنت على بالخيار، إن شئت أمسكتها وإن شئت قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يعني شئت قلت خاصة لا بس أنا أريد البقرة لا بس إن شاء الله أنها أو تقل. أو لك الحق أنك ترجع البقرة مع صاع من تمر مقابل الحليب الذي شربته. نعم، هذا معنى إيه قال المصرات. نعم. قال رحمه الله ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. نعم، ولمن خدع هذا الغبن، هذا خيار الغبن، خدعك السيارة قيمتها مثلا 1,000,000، قالك يا ابن حلم السوق تعبان أنا أشتري منك ب400,000، لما بعتها ب400,000 ولا السيارة قيمتها 1,000,000، خدعت ما خدعت، خدعت لها، فيسمى الغبن، يعني غبنة من داخل غبن، فلو الحق بإرجاع البضاعة يسمى خيار الغبن. قال فمن غبن أو إيش قال؟ قال ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. نعم، أو مثلا إنسان جاء بالبضاعة بضاعته قبل السوق، أتاه التاجر قال يا فلان لا تدخل السوق، السوق ليس فيه بيع والناس لن تشتري منك، أنا أشتري منك في هذا الموضع بكم؟ قال ب100,000، شراها ب100,000. لما ذهب هذا المشتري إلى السوق وجد نفس سلعته تباع ب500,000، خدع ما خدع، خدع، فهذا أيضا يسمى خيار الغبن، هذا أيضا من ذم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، ركبان الإبل التي توضع عليها إيش البضايع، قال لا تلقوا الركبان، فمن تلقها فهو بالخيار، يعني البايع بالخيار، يعني مخير الآن سوف ينخدع، تقول له السوق ليس في بيع وفي بيع والسوق خالي مرتفع. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد. نعم، إذا كان البيع منهي عنه يعني محرم، الجميع له الحق بالرد، الجميع إذا كان في البيع محرم فهذا لك الحق إيش بإرجاعه. شريت حاجة ثم تبين أنها حرام، مثلا شريت منهم مثلا ملابس ثم تبين أنها كلها مسروقة، لك الحق إيش بإرجاعها، لك الحق بإرجاعها لأنها حرام، أو مقصوبة قصبها من الناس وأخذ منهم، هذا أيضا حرام. نعم. قال ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، وله رد ما اشتراه بخيار. نعم، هذا أيضا في مسألة الخيار، هذا عامة يعني يسمونه يعني بيع بالوصف، البيع بالوصف، بالوصف يصف له السلعة هو ما رآها لكن بالوصف، قال بيعك مثلا سيارة لون كذا لونها كذا كذا في الوصف، لما تولى السيارة ليست كما إيش كما وصف له هذا الشخص، فهنا له الحق إيش أن يرجع السيارة عليه، يقول لا أنا أعطي فلوسي لا أريد هذه السيارة. وهذا غالب الأخوة يعني يحصل في بيع الأنترنت، بيع الأنترنت غالبا يرى الصورة أمامه في الأنترنت وعند التسليم يعطونه ليس الذي رآها في الصورة، هذا له الحق إيش بإرجاع هذه البضاعة، لا يقبلها ويطالبهم بإرجاع المبلغ. نعم. قال وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. نعم، إذا اختلف في العيب، مثلا باع له بقرة سليمة ما فيها أي أي شيء، وهو رآها بعينه أنها سليمة. فلما رجع إلى بيتي اليوم الثاني وإذا البقرة ميتة الآن، ماتت البقرة، أو رأى البقرة ما تتحرك مريضة، هل الآن يرجع إليه يقول أنت خدعتني؟ قالوا القول قول البائع، إذا قال البائع والله إني بعتك البقرة سليمة خاص، القول قوله، وأنت رأيتها أمامك ما فيها شيء. قالوا إلا إذا يعني قال كذلك مثلا إيش في السيارة، مثلا شرى سيارة ثم بعد يوم يومين وإذا السيارة المكينة يخرج منها دخان خربان السيارة. فقالوا الأصل أن القول قول البائع لكن ليس دائما، إلا إذا ثبت أن فيه غش، كانت مريضة لكن غب المرض عنه، السيارة كان فيها عطل لكن ليش ما علم عليه، فهنا نعم القول للمشتري إذا ثبت أن إيش أن هذا العطل قديم ليس جديد، وإلا الأصل أن القول قول البائع. فهذا من قول الشوكاني رحمه الله أن إذا اختلف القول قول البائع هذا من حيث الأصل، وإلا قد يكون القول قول المشتري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب السلم. باب السلم. باب السلام. السلم يسمى السلف أيضا، السلف ويسمى السلم، وهو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. طيب متى التسليم؟ قال أسلمك إياها بعد 6 أشهر، حسب بيع السلم. يجوز بشرط أو بشروط، أولا أن يأخذ المبلغ كامل، يأخذ المبلغ كامل. ثانيا أن تكون البضاعة تنضبط بالوصف، يعني مروحة نفس مثلا سوني، مروحة سوني بيضاء، تكون يعني بضاعة يعني منضبطة في الوصف، ما تأتي بمروحة سوداء، لا نحن قلنا بيضاء، وأنت المصنع عندك، أنت عندك مصنع سوني ومروحك إيش بيضاء. فقالوا أن يكون أولا الثمن في مجلس العقد كامل، ثانيا يكون الوصف إيش منضبط، ثالثا المدة معلومة، كم المدة، شهر شهرين سنة، أن تكون المدة إيش معلومة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلف أحدكم، في رواية إذا أسلم أحدكم فليسلف في بيع في كيل معلوم إلى أجل معلوم. الكيل معلوم يعني مثلا صاع صاعين 10 بر ولا قمح، وأجل معلوم كم الأجل، شهر شهرين، لا بد يكون إيش معلومة. فهذا ما يقول النبي صلى الله عليه إذا أسلف أحدكم، أسلف يعني اللي هو إيش بيع السلف، يسمى السلم ويسمى السلف بالفاء. قال إذا أسلف أحدكم فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وأيضا شرط أن يكون المبلغ قد أخذه كاملا. نعم. قال رحمه الله تعالى هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. رأس المال يعني المبلغ، يسلم المبلغ كامل شرط، هذا من الشروط. طيب أنا عندي مصنع وعندي عمال يحتاج حديد، لابد أخذ المبلغ كامل حتى أعمل لك إيش هذه السلعة، أو تبي مثلا يعني شبابيك، أو تبي مثلا مجموعة بيبان، فلابد أعطني المبلغ كامل أهتيك بالوصف الذي أنت تريده. نعم. قال على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم. نعم، ما يتراضى عليه أن يكون معلوما، مثلا باب، الباب معلوم، باب لونه مدري إيش أسود، إلى أجل معلوم مثلا بعد شهر أو بعد شهرين، هذا يسمى بيع السلم. فبيع السلم يجوز بهذه الشروط، الشرط الأول أن يكون المبلغ قد قبضه كاملا، الشرط الثاني أن تكون البضاعة تنضبط بالوصف، تنضبط بالوصف مثلا كراسي خشب، الشرط الثالث أن يكون إيش الأجل معلوم، بعد شهر شهرين الأجل معلوم. نعم. قال ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله. نعم، يعني إذا ما يأخذ منه إلا ما سمى يعني البضاعة التي أرادها، أو يرجع رأس المال إذا عجز ذاك التاجر عن أن يأتي بالبضاعة. يعني المشتري إما أن يأخذ بضاعته إذا جدته، أما إذا تأخر عليه له أن يرجع إيش رأس المال، ما يأخذ زيادة ولا نقصان، ما يأخذ زيادة على رأس المال ولا يأخذ نقص رأس المال، بل يأخذ رأس ماله تماما. لماذا؟ لأن الذي يعني وعده قد أخلف الوعد، اتفقوا على 6 أشهر وما أعطاه بعد 6 أشهر، فله الحق بإرجاع المبلغ كاملا. نعم. قال ولا يتصرف فيه قبل قبضه. نعم، يعني ما يبيع مثلا الآن قلت يا فلان أريد منك مثلا 20 باب، اسمه 100 باب، 100 باب مقاس مثلا مترين وعرض متر ونصف وعرض متر ونصف، 100 باب كلها خشب، وأخذت المبلغ كامل واتفقنا أن يكون التسليم بعد 5 أشهر. أنا في حال هذه لا يأتيني التجار الصغار ويشترون مني البيبان، أنا ما أخذت شيء إلى الآن. لماذا؟ قد يعجز يعني العامل الذي التاجر أن يأتيني بهذا البيبان، فأكون أخذت أموال الناس بغير حق. فما بيع شيء حتى أملكه، يقول لا تبع ما لا تملك، فلا تبع الشيء حتى تملكه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القرض. باب القرض. باب القرض. القرض هو الدين، هو الدين. وينقسم إلى قسمين: قرض حسن، قرض حسن وهو أن يقرضه 100,000 ويرجعها له 100,000 كما هي، هذا يسمى الحسن، أن يرجع الدين كما هو بدون زيادة. والثاني قرض غير حسن وهو إذا اشتمل على زيادة أو منفعة، زيادة أو منفعة. الزيادة يقول أنا أعطيك 100,000 بشرط ترجعها 120,000، هذا زيادة حرام. أو منفعة يقول أنا أعطيك 100,000 بشرط تعطينا سيارتك أستعملها في أموري، هنا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم لما جاء كل قرض جرى منفعة فهو ربا. الحديث وإن كان ضعيف لكن العمل عليه، العمل عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى يجب إرجاع مثله. نعم، هذا يعني الغرض الحسن، بدأ بالغرض الحسن، يجب إرجاع مثله كما هو. أعطيتك 100,000 تقول إرجع لي 100,000، لا أريد منك زيادة، هذا يسمى الغرض الحسن. نعم. قال ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا. نعم، إن كان مشروطا يقول أعطيك 100,000 وترجعها 120,000، هذا قرض غير حسن، لأنه إيش شرط؟ إيش الزيادة؟ شرط الزيادة. طيب لو أني الآن قلت لك يا فلان هكذا 100,000 ورجعها 100,000، وأنت تاجرت في البضاعة بهذا المبلغ وفتح الله عليك الرزق، قلت يا فلان هذه 100,000 وهذه لك مني 20، هنا جائزة عند جمهور العلماء، لأنه ما اشترط عليه الزيادة، ما اشترطها عليه. واستدلوا بما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر بن عبد الله الأنصاري جمل، فقال أعطيك الثمن إذا وصلنا للمدينة، فاتفق على هذا، إذا وصل وسلم المدينة يعطيه الثمن، ثمن الجمل. فلما وصل إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل جابر المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثمن يا جابر والجمل لك، يعني أعطاه الجمل وزيادة، عفوا أعطاه الثمن وزيادة، ما هي الزيادة؟ الجمل. فقال أتراني ما كشتك لأخذ جملك؟ خذه وزيادة. فقال أهل العلم دل الحديث على إيش؟ يجوز أن إيش تعطيه زيادة إذا ما اشترط. أيضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقة بكرا من شخص وقال إن جاءت إبل الصدقة نعطيك نفسها بكر. فلما جاءت إبل الصدقة ما وجدوا بكر، وجدوا إيش رباع، رباع يعني أفضل منها، وجدوا ما هو إيش أفضل من ناقته، فقال أعطوه إياها، فإن أفضل يعني أحسنكم أحسنكم سدادا أحسنكم سدادا، فأعطاه إيش أعطاه أفضل من الناقة التي أخذوها منه. فقال أهل العلم جمهور العلماء قالوا يجوز في القرض أن تعطيه زيادة إذا كانت غير مشروطة وتكون من باب الهدية، من باب الهدية. والهدية بالقرض لها حالتان، الهدية في القرض لها حالتان. الحالة الأولى أن شخص مثلا لم يكن بينهم يعني تهادي من قبل، يعني ما يتهادون من قبل، فأعطاه قرض مليون شلن، ذاك الرجل بعد يومين أو ثلاثة أيام أعطاه هدية لأجل إيش؟ أنه أعطاه قرضا، هذه الهدية محرمة لا تجوز، لأنه كل قرض جر منفعة، إيش منفعة؟ الهدية. قالوا لولا القرض ما أعطاه الهدية، إذن ما تجوز هذه الهدية. لكن لو كانوا من زمان هم أصدقاء، هذا يعطيه وهذا يعني يتهادون، قال إن كان بينهم تهادي من قبل القرض فهذا جائز، لأنه ما أعطى الهدية لأجل القرض، لا، لأن من زمان هم إيش يتهادون فيما بينهم، فهذا جائز لا حرج به. هذا الحالة الأولى كان الهدية أثناء القرض. الحالة الثانية إذا كانت الهدية بعد القرض، هذه جائزة، بعد القرض جائزة إذا كانت غير مشروطة، كما ذكرنا في حديث جابر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. نعم، هذا كما قلنا قبل، لا يجوز القرض أن يكون فيه إيش منفعة، لأن كل قرض جر منفعة فهو إيش؟ فهو ربا. الهدية منفعة، الزيادة منفعة، وهكذا. فالقرض يجب أن يكون ليس في منفعة حتى يكون قرض حسن، إن كان في منفعة ثم يش قرض غير حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. كتاب الشفعة، الشفعة هو شراء شريك نصيب شريكه ممن ابتاعه منه، هو شراء شريك، شراء شريك نصيب شريكه ممن ابتاعه منه، تسمى الشفعة ممن ابتاعه منه. يعني الآن اثنان اشتركوا في سيارة، في باص مثلا، اثنان اشتركوا في باص، هذا منه 500,000 وهذا منه 500,000، واشتروا الباص. بعد أيام ذاك الصاحب باع نصيبه على شخص، هو ما أخبرك، لا ما قال لك أنا بعت، ليس له الحق. هنا فيه الشفعة، الشفعة أنت تعطي ذاك الشخص 500 يكون الباص لك أنت، هو شراء شريك نصيب شريكه ممن إيش اشتراه منه، فهذا تسمى الشفعة، تسمى الشفعة. لكن الشفعة لها شروط، لها شروط. تكون الشفعة في الشيء الذي لم يقسم، لا يقبل القسمة، كالسيارة، السيارة تقسمها بالنصف، ما تقبل بالنصف، ما تقبل القسمة، إذن فيها شفعة. المزرعة، مزرعة واحدة، كيف أقسم مزرعة؟ هي مزرعة واحدة، إذن ما تقبل القسمة. لكن إذا كانت مقسمة، إذا كانت مقسمة لا، إذا يقول سلم إذا يعني فيما معناه إذا يعني ضربت الحدود فلا شفعة، يعني إذا قسمت فلا شفعة. إذا كانت المزرعة مقسومة في النصف أنت لك جزء وهو له جزء، أنت لك ورقة في المزرعة وذاك لك له ورقة في المزرعة، هنا قسمت، هنا ليس شبهة، هذا يسمى الجيران، الجار. الجار يخبرك يا فلان عندي مزرعتي تريدها أم أبيعها، الأمر لك. مثلا في المنازل جيران، لكن الشفعة تكون في الشيء الذي لم يقبل القسمة، كالسيارة، المزرعة كانت غير مقسمة، أو الشقة، اثنينهم اشتركا في شقة، نقسم الشقة، كيف نقسم الشقة؟ فهذا الذي يعيش تقبله الشفعة. نعم. شو قال رحمه الله تعالى: سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا. نعم، سببه اشتراك في شيء، يعني اشترك في بيت، في سيارة، ولو منقول. ايش المنقول؟ قال المنقول كالدواب، بقرة مثلا اشترك في بقرة، اشترك مثلا في حمار، اشترك في جمل، هذا سمى منقول. وغير المنقول كالبيوت. نعم. قال: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. أي نعم، إذا وقعت القسمة، لكن إذا كان شيء مقسم، المزرعة مقسومة نصفين، ولا ما في شفعة، يعني أصبح كل شخص له يعرف حقه، أنت لك المزرعة هذه وله المزرعة هذه، لكن الشفعة إذا كان شيء غير مقسم لا يقبل القسمة، قلنا كالشقة، كالسيارة، السيارة تقصها في النصف، ما تقص في النص، فيكون في الشيء الغير مقسم. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه. يؤذن يعني يخبره، يقول: يا فلان شوف أبيع نصيبي، هل تشتري مني أم لا؟ إما تشتري مني ولا أبيعه على شخص آخر. نعم، هذا معنى يقوله حتى يؤذن، يعني حتى يخبر الشريك. نعم. قال: ولا تبطل بالتراخي. نعم، هذه مسألة خلافية. التراخي يقول: الآن أنت علمت أن فلان باع الشقة، بعد سنة تقول: أنا لماذا بعتها؟ بعد سنة؟ لا، ما يصير بعد سنة. جاء في حديثك أنه ضعيف، الشفعة كحل العقال، يعني بسرعة، أنت عرفت اليوم خلاص، في نفس اليوم تقول: أنا ما أرضى بهذا البيع، هذه 500 ولا والشقة لي، أو هذه 500 والسيارة لي. فقال: يجب أن تكون يعني بسرعة، إلا إذا كان الشريك ما يعلم، إما كان مثلا مسافر أو كان مريض وعلم مثلا بعد شهر أو بعد شهرين علم، هنا نعم له الحق في الشفعة. أما إذا علم وتراخى شهر شهرين ليس له حق في الشفعة. فقول المصنف رحمه الله أنها يعني لا تبطل بالتراخي، نقول: لا، فيه تفصيل، إذا كان ما يعلم نعم ما تبطل بالتراخي له، يعني متى ما علم لو بعد أشهر، لكن إذا كان يعلم وتراخى هنا تسقط الشفعة، تسقط الشفعة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة. كتاب الإجارة، الإجارة هو عقد على الانتفاع بعين، عقد على الانتفاع بعين، هذه الإجارة، عقد بينك وبين شخص على الانتفاع بعين. الشقة عين، ينتفع إيش بشقة، الدكان عين، السيارة عين، فهو عقد على الانتفاع بعين، والإجارة جائزة لا بأس بها، إلا إذا كان على شيء محرم، فهنا الإجارة محرمة، يقول لك: أجرني الدكان حتى أبيع فيه خمر، لا، هنا الإجارة محرمة. والأصل أن الإجارة جائزة إلا إذا كان على شيء محرم فلا تجوز. نعم. قال رحمه الله: تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. نعم، يعني على كل شيء حلال، على كل عمل الإجارة جائزة، ما لم يمنع منه يعني الشرع، كالدكان مثلا، أو تأتي بعامل تقول: تعال عصر لي هذا العنب حتى أعمله خمرا، نقول: لا لا، ما تصح هذه الإجارة، إذا كان في مانع شرعي ما تصح الإجارة. نعم. قال رحمه الله: وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار. نعم، هذا أيضا من الشروط، أن تكون الأجرة معلومة. أنت الآن أجرت عامل يزرع لك المزرعة، يزرع المزرعة، لابد أن يعرف العامل كم تعطيه. قل يا أخي، أنا المزرعة هذه أنا أزرعها لك، لكن كم تعطيني؟ لابد إيش؟ في اتفاق على المبلغ. ماذا قال؟ أعطيك 50,000 شلل، اتفق لها. أما قال ما نختلف، أنت اشتغل في المزرعة وما نختلف. اشتغل هذا الرجل في المزرعة، لما انتهى أعطاه كم؟ أعطاه 10,000. قال لا يا 10,000، اتقل الله يا أخي، هذه 50,000، أنا ما أرضى إلا 50,000. وهذا يقع كثير. ما السبب إيش؟ أنهم ما اتفقا من الأول، ثم أصبحت الآن مشكلة. في الحال هذه يعطى كحق العمال. الآن يعرف في البلد العامل كم يصلح المزرعة، إذا كان المزرعة مساحة كذا، إذا قالوا 50,000 إذن يعطى 50,000، تسمى أجرة المثل، يعني مثل غيره من العمال، أجرة المثل، يعطى أجرة غيره كغيره من العمال. نعم. قال رحمه الله: فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل. أهل ذلك العمل يعني أجرة المثل، يعني يأخذ أجرة المثل في البلد، يأخذ أجرة المثل في البلد. هذا معنى قوله رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وعصب الفحل. ونهى أول إيش؟ قال: وورد النهي عن كسب الحجام. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، فنهى عن كسب الحجام، لأن هذا يقول يعني من الأعمال الوضيعة. كان الحجام يسحب الدم في فمه في عود، فهذه من يعني، فنهى عن هذا الثمن، عن ثمن كسب الحجام. قال: كسب الحجام خبيث، يعني أن هذه الأجرة خبيثة التي أخذ الحجام. نعم. قال: ومهر البغي. ومهر البغي يعني الزانية، ما تعطى الزانية على زناها، هذا المال حرام، هذا المال حرام. نعم. قال: وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن، الكاهن يعني الساحر، يعطى على سحره، هذا أيضا حرام، المال الذي أتاه حرام، الذي أوتي على سحره. نعم. وعصب الفحل. عصب الفحل، العصب يعني المني، المني. الفحل يعني إذا ركب مثلا الثور ركب البقرة، العصب إيش يعني؟ الذي لقح به إيش؟ البقرة. كانوا قديما يؤجرون الثور، وأنا أجر لك الثور يلقح البقر لك، أو أجر لك هذا الفحل من الإبل يلقح الإبل عندك. هذه الإجارة لا تجوز. لماذا؟ لأنك أنت لا تعلم هل هو فعلا لقح البقر أم لا، هل هو فعلا لقح الإبل أم لا. فهذا جاء في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل، الضراب يعني الجماع، عن ضراب الفحل. إما أن يعطيك هدية قلت فلان خذه، وإذا لقح الإبل أو البقر ارجعه لي، أما أنك تؤجره فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأجرة المؤذن. نعم، أجرة المؤذن قالوا إذا اشترط على الناس لغة سلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني إذا اشترط. أما إذا أعطي بدون اشتراط هذا جائز عند جمهور العلماء. أو مثلا في البلاد الإسلامية يعطى المؤذن أجرة من الدولة، مثل في السعودية وفي غيرها من البلدان يعطى أجرة من الدولة، فهذا ما يحتاج أن يقول للناس، الدولة هم الذين يعطونه، لأن عندنا المؤذن وظيفة رسمية، المؤذن لا الإمام وظيفة رسمية يتقاعد منها. طيب، لكن إذا كان في بلدان ليس في يعني وظيفة رسمية، وهذا الرجل مثلا ترك أشغاله وترك أموره والتزم في هذا المسجد إمامة أو مؤذن، هذا يجوز إيش؟ أن يعطى أجرة على إمامته، على الخطابة، على الأذان، عند جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله: وقفيز الطحان. لا، واتخذ مؤذنا، وأجرة المؤذن وقفيز الطحان. قفيز الطحان، لا، قفيز الطحان في حديث ضعيف، لكن معنى قفيز الطحان يؤتى له ايش؟ بالقمح، يؤتى له بالقمح الحب حتى يطحنه، ويقول اطحنه ولي الربع، اطحنه مثلا ولي صاع، هذا قفيز الطحان. لكن في حديث ضعيف، في حديث ضعيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن ضعيف هذا الحديث ولا يصح. فإذا اشترط، إذا اتفق لا بأس، الصحيح أنه اتفق لا بأس لعدم المحذور الشرعي وضعف الحديث. نعم. إيه نعم، الصحيح أنه إذا اتفق رضي كلاهما جاز ذلك لعدم المانع، لعدم المانع. نعم. قال رحمه الله: ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه. نعم، يجوز القرآن على التلاوة، يعني إيش؟ الرقية الشرعية، يعني الرقية. لقول سلم: إن خير ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما التعليم كما قلنا في السعودية يعطون الدولة في الحلقات وهكذا، الدولة تصرف له راتب، لكن في بعض البلدان ما يصرف له راتب، فهو انقطع لأجل إيش؟ تعليم الطلاب. لماذا لا يعطى له راتب؟ قال لا، يعطى راتب، إنما يعني النهي أنه يشترط راتب معين على الناس. أنا مؤذن إلا تعطوني الراتب الفلاني، صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يشترط على أذانه أجر. أما إذا أعطي بدون اشتراط على التعليم، على الإمامة، على الأذان، على الخطبة، هذا جائز عند جمهور العلماء. قال: وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا بشرط ما يخرج منها. نعم. قال: وأن يجري إيش؟ وأن يكري العين. نعم. الكراء معناه الإجارة، الكراء معناه الإجارة في لغة العرب، أكراه أرضه يعني أجره أرضه. فقال إيش؟ وإذا أكراه إيش؟ قال: وأن يكري العين مدة معلومة. نعم، مدة معلومة، يقول أنا يعني أؤجر منك الدكان سنة، أنا مدة معلومة، أؤجر منك الدكان 5 سنوات مدة معلومة، أؤجر منك البيت 10 سنوات مدة معلومة، فلا بد أن تكون إيش؟ المدة معلومة. لماذا؟ قالوا: حتى لا يؤجر الدكان ويضع البضاعة ثم يأتي صاحب الدكان وخلاص أخرج من الدكان، أنا أجرته لشخص آخر، لا، ليس هكذا تكون إيش؟ مشكلة. فلا بد إيش؟ أن نتفق على المدة، تكون مدة معلومة. نعم. قال: بأجرة معلومة. والأجرة معلومة، كم تؤجر الدكان؟ 10,000 10,000. أما تقول: لا، أنت أجر الدكان ما نختلف، يوم أجر الدكان قلت أنا أبقى 100,000 والدكاكين كلها 10,000، فأصبحت إيش؟ مشكلة، خصومة. فلا بد أن تكون المدة معلومة والأجرة معلومة، لأن غالب المشاكل إذا كانت الأجرة غير معلومة، هذه مشاكل كثيرة. نعم. قال: ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها. نعم، هذه مسألة مهمة في الأرض. الآن الأراضي عنده أرض زراعية ما زرعها، هو ما يعرف مثل إيش الزراعة، ما يعرف الزراعة، قال: يا فلان أنا أؤجر لك الأرض هذه بشرط تعطيني يعني الربع منها، الربع من الأرض، يسميه الشطر، شطر ما قال ربع إنتاجها. فقال الآن لما يعني أنبتت الأرض أنا أبغى الربع ذاك بالزاوية، كان ربع جيد، هذا ليس الحق، لابد إيش؟ أن تكون يعني من ضمن المزرعة كلها يعطيه الربع، ما يأخذ جهة معينة يقول هذا ربعي. أحيانا سبحان الله المزرعة تنبت في مكان نبات جيد، والمكان الآخر ما تنبت نبات جيد، فصاحب المزرعة يقول أنا اشترطت الربع وأبقى الربع هذا، نقول لا ليس لك الحق. إذا اشترط الربع ليس له الحق في ذلك، إنما له إيش؟ ربع ما يخرج من المحصول، ربع ما يحصل ما يخرج من المحصول، إذا بيع المحصول يعطيه الربع، أما ربع الأرض لا ليس له الحق. نعم. قال: ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمنا. نعم، هذه مسألة في الضمان. استأجرت أنت مثلا الشقة وكسرت البيبان وكسرت الشبابيك وأخذت المراوح وأخذت، أنت أصبحت متلف لهذا الشيء، فعليك الضمان، تضمن الأبواب وتضمن الشبابيك وتضمن المراوح التي أنت أخذتها، فلا بد إيش؟ لأنك في الحالة هذه كأنك مؤتمن، الأجار أمانة عندك، أمانة، أنت مؤتمن عليه يا أخي، ترجعه كما أخذته، أعطيناك الشقة فيها بيبان وشبابيك ومراوح، أرجعها كما كانت فيها بيبان وشبابيك ومراوح، لأنك ضامن تضمن يعني التلف إذا حصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحياء والإقطاع. باب الإحياء يسمى إحياء الموات، إحياء الموات هذا خاص في الأراضي، خاص في الأراضي فقط، والإقطاع أيضا خاص في الأراضي، يعني شخص جاء إلى أرض ميتة، صحراء ميتة، وعمل فيها بير وزرع هذه الأرض وأنبتت وأصبحت مزرعة وبنى فيها بيت أحياها، هذا تكون له هذه المزرعة، يأخذ عليها سكن، يسمى إحياء الموات. إحياء الموات الآن في السعودية يسمى عندنا الاستحكام، يعني يأخذ حكم له أن هذه له استحكام، فينظر إذا كانت هذه الأرض يعني ليست ملكا لأحد من الناس وليست ملك لدائرة حكومية، يكون له، له الحق بتملكها، بالتملك، يسمى صك استحكام يأخذ، فيسمى إيش؟ إحياء الموات. إحياء الموات، يقول وسلم: من نحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا كيف أحياها؟ يعني بحفر بير وزرعها، أما سورها فقط ما عمل فيها شيء لا ليس الحق. وأما الاستقطاع، ولي الأمر يوزع أراضي، يوزع الأراضي على الناس، أنت لك هذه الأرض وأنت لك تلك الأرض، هذا موجود لا زال في السعودية وغيرها من البلدان، الدولة توزع على المواطنين أراضي، كل مواطن يعطون أرض، هذا موجودة إلى يومنا هذا، حتى الساعة هذه موجودة. نعم. قال رحمه الله: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها. نعم، هذا سمى إحياء الموات، إذا سبق الأرض ليست لأحد، ما سبق أحد يعني ليست ملكا لأحد، فهو أحق بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهو حق بها يعني فهي له، فهو حق بها يعني هي له. نعم. قال: وتكون ملكا له. نعم، ملكا له، لأنه أحياها، حفر بها البئر وسورها وبنى بها بيتا وزرع بها مزرعة، أحياها، كانت صحراء قاحلة الآن أصبحت ما شاء الله بستان. نعم. قال: ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة. نعم، كذلك الإمام يعني الحاكم الرئيس له أن يوزع الأراضي على الناس، لا بأس إذا كانت هذه الأراضي ليست ملكا لأحد، مثلا يأتي مثلا إلى الصحراء أو إلى غابة يوزعها بين الناس، لا بأس، يقول ابنوا فيها بيوت وكل شخص يعطيه أرض معينة، هذا جائز لأنه هو الحاكم وله الحق. أو المعادن، كذلك المعادن له الحق أنه مثلا يوزعها على الناس، لا بأس بذلك. نعم. أو المياه، أو المياه يوزع مثلا آبار هذا البئر للقرية الفلانية وهذا البئر للقرية الفلانية، يجوز هذا، لا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشركة. كتاب الشركة، الشركة يعني الشراكة، الشراكة يشترك اثنان أو أكثر في مشروع، في مشروع، والشراكة جائزة بشروط. الشرط الأول أن يكون العمل مباح، يشتركوا مثلا في البنيان أو في بيع الحديد أو في بيع الأخشاب أو بيع الطعام، بالشرط أن يكون أولا البيع مباح. ليس أما اشتركوا في حرام في بيع الخمر تكون هذه الشراكة حرام، لا تصح. الشرط الثاني أن يعلم كل شريك مقدار الربح الذي يأتيه، أن يعلم كل شريك مقدار الربح الذي يأتيه، يقول يا فلان أنت لك ربع الربح وفلان له ربع وأنا ربع وهذا ربع، كل شخص تويش ربع الربح. لكن لو قال يا فلان لك من الربح 10,000 نقول لا ما يجوز. لماذا؟ لأن الربح قد يكون أقل من 10,000 وقد يكون الربح فقط 10,000، يعني أعطيك 10,000 وأنا ما أخذ شيء، لا هذا غير صحيح. فقالوا لا بد أن يكون الربح بالنسبة لا بالقيمة، نسبة 5% 10% 20% لك الربع لك النصف. يقول فلان الربح بين النصف، إذا كان 10,000 لي 5,000 لك 5,000، يكون إيش بالنسبة، يسمى النسبة 10% 5%. أما إذا كان لا بالعين، لا بالعين لا ما يجوز، تقول أنا أبغى من الربح 10,000. طيب قد يكون الربح كله 10,000، أنت تأخذ الربح والبقية ما يأخذون شيء، ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى ها؟ لا قلنا الاثنان، أن يكون البيع مباح وأن تكون الشرط الثاني أن يكون أن يعرف كل شريك نسبة الربح الذي تأتيه ليس القيمة، النسبة. نعم. قال رحمه الله الناس شركاء في الماء والنار والكلأ. نعم، هذا في حديث هذا سمى المشاع. المشاع، المشاع ليس ملك لأحد، الناس شركاء في ثلاث، النار يعني الحطب في الغابات، الجميع له أن يأخذ يعني حطب ويشعل به النار، تمنعني من حمل الحطب ليس ملكا لك يا أخي، لو كان الحطب لك في مزرعتك لك الحق، لكن إذا كان عام للجميع ليس لك الحق أنت من أحد. قال في النار والكلى، الكلى يعني العشب، العشب الآن في الشوارع وفي القابات تمنع الناس من العشب، لا ليس لك الحق. إذا كان العشب في مزرعتك لك، نعم لك الحق أن تمنعه، هذا مزرعتك لك الحق أن تبيعه لأنه مزرعتك، لكن تبيع العشب الذي في الطرقات وتمنع الناس منه ليس لك الحق. قال والماء كماء الأمطار ماء الأنهار تمنع الناس، لا ليس لك الحق، الناس شركاء الجميع يأتي ويشرب من هذا الماء. لكن لو كان الماء يعني مشروع أنت عملته، أنت حفرت البئر ووضعت مشروع تبيع المياه، هل نعم يجوز لك الحق، هنا ليس شراكة، هنا لك أنت لوحدك. لكن الشراكة معناها إيش؟ ماء الأنهار ماء الأمطار هذا للجميع ينتفع به. نعم. قال رحمه الله وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين. نعم. هذا إذا كان في مزارع، بعض المزارع كالجبل مزرعة تحت مزرعة تحت مزرعة، موجود في جنوب السعودية وفي اليمن يكون مدرجات تسمى. إذا الآن تخاصموا من يسقي أول، الذي فوق أو تحت، قال لا يبدأ الذي فوق يسقي ثم إيش يجعل الماء ينزل إلى الذي تحته، مثلا يكون بئر فوق عندهم بئر، يبدأ اللي فوق ثم الذي تحت. نعم. قال ثم يرسله إلى من تحته. نعم. ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلى. نعم. مثلا إنسان عنده بئر، له البئر، له البئر فقط، لكن الأرض ليست له، والأرض فيها عشب، فيمنع إيش؟ أن يسقي هذا العشب حتى يموت العشب، يمنع الناس أن ينتفعوا من هذا العشب. لا، ليس الحق، بل يسقي هذا الزرع حتى ينتفع الناس بهذا الزرع، مواشي الناس، حتى تنتفع مواشي الناس. نعم. قال: وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة. نعم، فهذا يسمى الحمى. الحمى جائز، يجوز للإمام أن يحمي بعض الأراضي، يجوز له ذلك، يسمى الحمى. ألا وأن لكل ملك حمى، يحمي أراضي يجعلها لدواب المسلمين. نعم. قال رحمه الله: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات. نعم، هذا يعني قلنا أن الشراكة جائزة إذا كان في شيء مباح، في المنقول، في التجارات، النقود مثلا يعني السيارات مثلا، أو مثلا في البضائع المواد الغذائية، أو في الأصول كالبيوت والأراضي، يجوز اشتراكات بشرط أن يكون يعني على شيء مباح. نعم. قال رحمه الله: ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. نعم، إذن الشرط الأول أن يكون مباح، الثاني يكون الربح على حسب إيش؟ المكسب، الربح يعني على ما تراضي عليه، بشرط أن يكون نسبة ليس قيمة، ما يقول 5,000 أو 20,000، لا، نسبة لك 10%، 50%، وهكذا، لك النصف، لك الربع، لك الثلث. نعم، حتى لا يقع ظلم على أحد دون الآخر. قال: وتجوز المضاربة به ما لم تشتمل على ما لا يحل. نعم، المضاربة إيش مضاربة؟ تعطي المبلغ، تعطي المال لشخص هو يتاجر لك، هذا اسم المضاربة. أنت ما تعرف في التجارة، وفلان يعرف في التجارة، يقول يا فلان هذا مليون واعمل لي، يسمى المضاربة. شخص منه المال والآخر منه العمل، تسمى المضاربة. المضاربة جائزة بشرط أن يكون على شيء يعني مباح، على شيء مباح. نعم. قال: وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان 7 أذرع. نعم، هذا يعني مثلا في أصحاب المزارع، غالبا يكون في أصحاب المزارع مزرعتين لازقات البعض، ما في طريق بينهم، الآن يريدون أن يعملوا طريق، لكن يقول الطريق من مزرعتك، يعني يأخذ إيش من مزرعته، وهذا ما يأخذ من مزرعته، يقول لا، تقسم بينهما 7 أذرع، من هذا جزء من هذا جزء، يجعلون إيش؟ يجعلون بينهم طريق 7 أذرع. الذراع هذا يكون بيد الرجل يعني حتى يكون طريق لهما ولغيرهما من المسلمين. نعم. قال: ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. في جداره، إيه نعم، هذا بالنسبة إلى الجار، الجار لا يمنع جاره، إذا كان الجار أراد مثلا أن يضع خشبه على الجدار يعني ينتفع بها الخشبة يعني في تعليق الملابس ونحو ذلك، لا يمنعه. نعم. قال: ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء. نعم، إذا كان في ضرر بين الشركاء الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، يعني كما قلنا يشتركان في بضاعة ويقول أحدهما أنا لي من الربح 50,000 من الربح، وإذا بالربح 50,000، طيب وذاك مسكين ليش له حق يأخذ يعني يعمل ويتعب؟ في ضرر ولا لا؟ في ضرر، فإذا كان في ضرر إذن ما تجوز إيش القيمة هذه المعينة 50,000 تعطيني أو 40,000، هذا معنى قوله لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال: ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره. نعم، هذه في مسألة أخرى، لو أن اثنان عندهم إيش أراضي لازقة ببعض، ثم جاء شخص وزرع الشجر في أرض جاره، قال هذه أرضي، أو بنى بيت وأخذ من أرض جاره، هنا يشتكي، فالزرع هذا يقلع لأنه الآن اختطع عرض ليست أرضه. يقول سلم من اختطع شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة في 7 أراضين. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض، يعني إيش العلامات، حتى يأخذ أرض غيره، أرض شريكه. فإذا كانت من زرع يقلع الزرع، وكان بيت يهدم لأن هنا غاصب، ليس العرق غاصب حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرهن. كتاب الرهن، الرهن هو توثقة عين بدين، توثقة عين بدين، يوثق العين بالدين. إيش العين؟ العين الرهن. أتاك شخص قال يا فلان أنا أبغى منك 1,000,000، تقول لا بس أنا أعطيك لكن بشرط أرهن عندي السيارة، أنا أخشى أنك بعدين ما تستطيع السداد، أترك السيارة عندي، إذا سددتني خذ سيارتك، وإذا ما سددتني أبيع السيارة وأخذ 1,000,000. هذا يسمى الرهن، والرهن جائز، هو توثقة عين بدين. العين يعني إيش؟ السيارة. والدين هو إيش؟ 1,000,000. توثقة عين بدين والرهن جائز. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع إيش؟ مرهون عند يهودي بشعير، فالرهن جائز لا بس، كما قال تعالى أو رهان مقبوضة، رهان مقبوضة، لكن بشرط الرهن أن تقبض الرهن. مقاص الرهن اجعله عندي، لا كيف اجعله عندك؟ لا، لابد أن أقبض الرهن، يكون الرهن عندي ليس عندك، كما قال تعالى أو رهان مقبوضة. قال رحمه الله تعالى: يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه. نعم، هذا هو، يجوز في دين عليه، يعني توثقة عين بدين. إذا كان عليه دين قال أعطيك مثلا أرهن بيتي أو كذا، هذا جاهز لا بس. نعم. قال: والظهر يركب. نعم، الظهر يركب كما جاء في حيث الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، يعني قال أعطني 10,000 وأنا أرهن الحصان عندك، الحصان. طيب الحصان الآن لابد إيش يأكل ويشرب، ما الذي، طيب هو الآن عندي رهن، إذا أنا الآن أعطيه الأكل والشرب هل يجوز لي أني أركب الحصان أقضي فيه حاجاتي؟ نعم يجوز. تقول سلم الرهن يركب بنفقته إن كان مرهونا، دام أنك تعطيه العلف والماء لك حق أنك إيش تستعمله. طيب السيارة؟ قال لا، السيارة لا، السيارة ما تخرب، ما تموت نفس الحصان، ما يحتاج إلى أكل ولا شرب. فهذا معنى قوله الرهن يركب بنفقته إن كان مرهونا، كما جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام. والذرع يحلب، مثلا بقرة فيها حليب، طيب البقرة ألا تريد أكل وشرب؟ إذا أنا أعطيتها الأكل والشرب لي الحق أن إيش أخذ الحليب، فهذا في البقرة. لكن لو كان صاحبه هو الذي يأتي كل يوم بالماء والعلف لها العشب، إذن هو الذي يحلبها، هو الذي الحق في حلبها، فإذن الذي له الحق في حلبها الذي يطعمها ويسقيها. إيش عيد العبارة؟ عيد العبارة شيخ. قال رحمه الله تعالى: والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون. واضح. طيب واضح. قال: ولا يغلق الرهن بما فيه. ولا يغلق الرهن بما فيه. اي نعم، بما فيه. هذا يا اخوة يعني انه ما يحق له بيع الرهن حتى تنتهي المدة ويعجز ذاك الرجل عن السداد، اما قبل هذه المدة ليس له الحق، ما يغلق الرهن بما فيه ليس له الحق حتى تنتهي المدة وذاك الرجل يعجز عن السداد، قال ما أستطيع أني أسدد لك يا فلان، هذا نعم يجوز له بيع اسمه بيع الرحم، أما قبل لا يجوز. لا لا يشق لها ثم لا بغض، ما يرضى عليها المشاوير، ما يرضى المشاوير. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة والعارية. الوديعة والعارية، طيب الوديعة هي الأمانة، الوديعة هي الأمانة، والعارية هي الانتفاع بعين بدون مقابل، واسترجاعها لصاحبها، انتفاع بعين بدون مقابل واسترجاع لصاحبها يعني بعدما ينتهي من الانتفاع بها، بعد الانتفاع بها. طيب. قال رحمه الله تعالى: يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه. نعم، يعني أن الوديعة أمانة، كذلك العارية، العارية أمانة عندك، حتى العارية تكون أمانة، أنت أخذت مثلا هذا الصحن تنتفع به ثم ترجعه إلى صاحبه، أخذت هذه الطاولة أو هذا الكرسي تنتفع به ثم ترجعه إلى صاحبه، فأنت مؤتمن، مؤتمن، يدك يسمى يد أمانة، يعني مؤتمن. نعم. قال: ولا يخون من خانه. نعم، يعني لو أن شخص أخذ منك ودي اسمه عارية صحن، ثم قال أنا ما أخذت منك صحن، أنكر هذا، وجدت صحن له عند الباب، هل تأخذه؟ قل لا، ما تأخذه، لا تخون من خانك، يقول سلم لا تخون من خان فهو قد هلك، يعني هو الهالك، أما لا لا تخون، لا تخون، لا تخون من خانك، يقول سلم لا تخون من خانك لأنه هو الذي هلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته. نعم، هذه مسألة مهمة في الضمان، الأمانة الآن إذا وضعت عندك أمانة وأنت معروف، معروف عنك يعني بحفظ الأمانات، ثم جاء اللصوص وسرقوا بيتك، من ضمنها هذه الأمانة وأنت غير مفرط، البيت كله سرق، هل تضمن له الأمانة؟ لا، ما تضمن الأمانة، ولا العارية ما تضمن لأنها سرقت، لكن لو أنك واضع الأمانة عند الباب وفاتح الباب وتركها، هذا يسمى مفرط، تضمن. كذلك العارية، أخذت مثلا عارية مثلا سيكل مثلا ووضعتها عند الباب ومشيت، ثم وجد الآن مسروق، أنت الآن مفرط، ما حفظته له. فالأصل أنه لا يضمن إذا كان غير مفرط، أما كان مفرط لا، الصحيح أنه يضمن. يقول سلم لما أخذ من صفوان الدروع قال له لو نسلم هي عارية مضمونة، عارية مضمونة، يعني إذا نحن فرطنا وتلفت نضمنها لك، عارية مضمونة، والأصل أن العارية غير مضمونة والأمانة غير مضمونة، الأمانة لأنك أنت مؤتمن، أنت وضعت مال عندي أنا أمين، وعرف عني أني أمين، والبيت يعني البيت حرق مثلا أو سرق، أنا ما فرطت، لكن لو أنه هو الذي وضعها عند الباب هذا نعم، هذا فرط في الأمانة. قال رحمه الله: ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك. نعم، هذه العارية، شخص أراد الماعون يضع في الأكل، أو القدر يطبخ ليس عنده قدر، تعير الماعون وتعيره القدر، هذا يسمى العارية. شخص مثلا ليس بحاجة إلى حليب وأنت عندك مثلا حليب كثير، لا بس إما تقول أعطيك حليب بعدين إن حصل عندك حليب يعطينا، أو تقول خذ لك هدية، لا بس بذلك. نعم، هذا يسمى العارية. نعم. قال: وحلب المواشي لمن يحتاج يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله. نعم، لما يحتاج مثلا إلى إلى إلى حليب أو تحمله عليها في سبيل الله يعني الجهاد، لا بس. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. بس بركة، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. خيرا، أحسن الله إليكم شيخنا.